أول هذه الأسئلة خارج عن الدرس، لكنه سؤال يعني علمي. يقول الأخ: هل من الأدب أن يستاك الإنسان في المجالس وحلق العلم؟ لأن بعض الناس يتقزز من هذا، أرجو التوضيح في هذا. أولا، هذا كما تعلمون أيها الإخوة، السواك سنة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يعني يخشى أن يفرض عليهم، وكان يستاك عليه الصلاة والسلام، وقد وردت في ذلك حديث كثيرة. والسواك كما جاء مطهرة للفم، إذن فيه مزايا كثيرة. أما إذا كان الإنسان في الحلق وفي غيره يشغله الاستياك عن الاستماع، فينبغي حقيقة أن لا يفعل هذا. أما أن يتقزز الإنسان من عمل مثل هذا، فلا ينبغي أن يكون، لأن هذا عمل خير. إلا إذا كان هذا الإنسان يبصق وكذا، فليس المراد وهو في مثل هذه المواقف لا يفعل ذلك. فلا يقال في مثل السواك أن النفس ماذا تتقزز من ذلك. هنا الأخ يسأل عدة أسئلة، يقول: متى تنتهي عدة غير الحامل وكيف تحسب؟ عدة غير الحامل تختلف، إن كانت ممن تحيض فإنها تعتد 3 أقراء، على خلاف بين العلماء، هل المراد بالقر هو الحيض أو المراد به الطهر؟ من العلماء من يقول هو الحيض، ومنهم من يقول الطهر، وأنا أميل إلى قول الذين يقولون باعتبار ماذا الحيض، أن الأقرى هي الحيض، وهذا سيأتي في كتاب العدد. يقول الأخ: ما الحكمة أن الطلاق مرتان وليس 3؟ هذا طلاق الذي ينبغي أن يفعله الإنسان، السنة، لأنه قول الطلاق مرتان، لأنه يكون أمامك فرصة لو ندمت ورغبت أن تستعيد الزوجة. وليس معنى الطلاق أن تقول للزوجة: أنت طالق مرتين، أو أنت طالق ثم بعد ذلك تطلقها أخرى في مجلس، لا، لأن بعض العلماء يرى أن ذلك مكروها، وبعضهم يراه محرما. الطلاق الصحيح أن تطلق طلقة واحدة وتترك المرأة تعتد، إذا لإعطاء الفرصة. أما إذا حصلت الثالثة فحينئذ تبين منه، وحينئذ لا يحل له أن يتزوجها إلا أن تنكح زوجا غيره. يعني الغريب وكانت في فراشه أصبح الإنسان البعيد أقرب منه إليها. يقول الأخ هنا: هل في القرآن مجاز؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. هناك من يقول بأن المجاز موجود في القرآن، وموجود كذلك في لغة العربي، وهناك من يقول بأن القرآن ليس فيه مجاز. والذين يقولون بأن في القرآن مجازا يستدلون بعدة أدلة، منها قوله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها. أسأل القرية، هل القرية تسأل؟ وأيضا: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. قالوا هنا فيه حذف، وهذا هو المجاز. الآخرون يقولون: لا، هذا إيجاز بالحذف. قالوا: والقرية من التقري، لأنها تقر بأهلها. واسأل القرية يعني أهل القرية، فنسب الأمر إلى القرية لأن أهلها يستقرون بها ويقيمون ويتوطنون فيها. وقوله: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة، يعني صالحة، يأخذ كل سفينة صالحة. والصحيح أو الذي أرجحه أنه لا يوجد مجاز في القرآن، وإنما القرآن كله حقائق. أيضا يقول الأخ: هل أو من توفي عنها زوجها قبل أن يدخل بها فهل تعتد؟ لا، الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونه ومتعوهن. يقول الأخ: ما العمل الذي يحقق أكبر نفع للإسلام والمسلمين في هذا العصر؟ هذا يحتاج إلى درس كامل، لكن أنا أقول بإيجاز أن نعود إلى الإسلام. أنتم تعلمون أيها الإخوة، أذكركم بأشنع وأفظع وأسوأ وقعة وقعت في التاريخ الإسلامي، هي التي تعرف بوقعة التتار بقيادة هولاكو، هذه التي كان لا يمر، كما قال ابن الأثير، وصفها ابن الأثير قبل أن يصل التتار إلى ماذا؟ إلى بلاد العراق والشام. قبل أن يصلوا لذلك المكان. يقول لا يمرون على شعب إلا جعلوه ماذا رمادا، ولا على أمة إلا حولوها رميما. يقضون على كل شيء، يأكلون، يقضون على الرطب واليابس، هؤلاء هم التتار. فجاءوا إلى البلاد الإسلامية، وكانت الخلافة الإسلامية في بغداد، قصفت الخلافة الإسلامية وكانت تزخر بالعلوم. فلما جاءوا إلى تلك البلاد دمروا فيها، وتواطعوا مع ابن العلقم الشيعي المعروف، ثم هجموا على المسلمين وقتلوهم، فكانت الدماء تسيل كالأنهار، حتى انتقلت قالوا الرائحة إلى بلاد الإسلام إلى بلاد الشام، فتأثر بها عدد من الناس، وتكرر ذلك. فلما جاء شيخ الإسلام ابن تيمية الذي قيل عنه بأنه جاهد بلسانه وجاهد بقلمه وبسيفه، يعني جاهد أمر للجهاد، استطاع أن ينسج من الدولتين المنفصلتين في مصر والشام أن ينسج منها دولة واحدة بحكمته ورويته وعلمه وحصافته، فكانوا دولة واحدة. وكان الناس يتخوفون من ماذا؟ من التتار، لأنهم حتى دول أوروبا كانت تخشى أن يصلوا إليها. فكان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول والله لتنصرن، فيقولون قلها، قل إن شاء الله، يقول أقولها تحقيقا، يعني إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. ولكن ما هي أسباب النصر؟ أنهم أزالوا كل أسباب الهزيمة، أزالوا كل المنكرات الموجودة من خمور، من منكرات، مما يحصل من معازف، كل الأمور التي كانت موجودة بقيادة شيخ الإسلام قضوا عليها، فأصبحت البلاد مهيئة الدولة الإسلامية لأن تمثل الإسلام على أحسن وجه. ولما جاء التتار وكانوا يربطون بعضهم ببعض، أذاقهم المسلمون كأس الموت الذي أذاقوه المؤمنين أولا، فقتل منهم العدد الغفير، وتساقط منهم عدد كثير في الأنهار، ومات منهم الشيء الكثير، ومنع الله سبحانه وتعالى البلاد الإسلامية. ثم إنهم بعد ذلك أسلموا، دخلوا في الإسلام، وحصلت منهم هجمات قبل أن يتمكن الإسلام من قلوبهم. المهم باختصار أن الرجوع إلى الإسلام هو الذي يحمي الدولة الإسلامية، لأن الله تعالى يقول إن تنصروا الله ينصركم، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لا شك وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وصلى الله عليه وسلم.